فضيلة حفظ الله، عندي نسخة من كتابكم جريان الشمس وثبوت الأرض المؤيد بالأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، ولكني سمعت مؤخرا من بعض الناس عدولكم عن القول بثبوت الأرض وإمكان دورانها حول نفسها كما يقول علماء الهيئة. نرجو من فضيلتكم التكرم وتوضيح ذلك. ليس هذا بصحيح، ما زلنا على هذا منه عشرات السنين. الأرض ثابتة ساكنة، ولو الشمس هي التي تدور حول الأرض، وهكذا القمر، وهكذا النجوم والسيارة، كلها حول الأرض، والأرض ساكنة مستقرة جعلها الله قررا لعباده. وأما أقوال الحسابين وأصحاب الهيئة فأغلاطهم كثيرة، ما ينبغي أن يعتبر بهم العاقل. نعم الله، ولم نرجع عن قولنا هذا، هذا قولنا هذا فيما كتبناه منذ عشرات السنين. الأرض ثابتة ساكنة، والدوران للشمس والقمر والنجوم والسيارة، وليس الأرض ثابتة مستقرة، الله جعلها قرارا وأرفع عليها الجبال وجعلها لها أوتادا. نعم، يعني عدم القول بهذا يقدح في الدين، وعدم الرضا بهذا يقدح في دين المسلم إذا لم يعترف بهذا. إذا اعتقد أنها تدور فقد أخطأ وغلب. فإن زعم أن الأرض تدور والشمس ثابتة فهذا كفر. كفر لأنه مكذب لله. الله يقول سبحانه: والشمس تجري لمستقر لها. والشمس تجري لمستقر لها. الأخ بيقول عن المناهج التعليمية كلها. ويقول سبحانه: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ولو كان في كتب ولا. إذا غلطوا أخطأوا. ما يكون عرضا للناس الذين عرفوا الحق، وانما الواجب عليهم هم الذين يرجعوا عن خطاهم. فان كان مجرد قول بدور الارض والشمس جاريه والقمر جاري هذا اسهل، لكن المصيبه ان هؤلاء الهيئه يتوصلون بهذا القول هذا ان الارض تدور، يتوصلون بهذا الى ان يقولوا الشمس ثابته والقمر ثابت حتى يكذبوا القران ويكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو مقصودهم، وانكار من هذا ان يتوسلوا بقولهم ان الارض تدور حتى يقال ان قول القران والشمس تجري ان هذا غلط من القران، غلط من الله. نسال الله العافيه. لقد قدر الله على عمي بحادث سياره. نعم. يقول تدور كما يقول الحساب والصواب انها لا تدور. بين قول الحسابين الفلك الهيئه بين انهم قالوا هذا حتى لا يجب عليه فرصه، ولكن الصواب انها لا تدور. لقد قدر الله على عمي بحادث سياره، اذا هذا الحادث ادى هذا الحادث الى وفاه الشخص الذي تصادم معه. ثم هو قال الحسابين انهم مختلفون قديم متضاربون، اصحاب الهيئه متضاربون قديما وحديثا، منهم من يقول هذا ومنهم من يقول حتى اصحاب الهيئه، لكن المتاخرون غلب عليهم القول بالدوران، وما المتقدمون يقولون بعدم الدوران كما جاء في القران والسنه، ولكن المتاخرين غلب عليهم هذا القول وكثر بينهم هذا القول، وكان هذا قوم يصدقون هؤلاء وقوم يصدقون هؤلاء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.